السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني سبحان الله، يعني ما هي إلا ثلاثة ليالي بإذن الله تبارك وتعالى ونختم القرآن، وأنا أعرف إن خلاص يعني رجلين الشباب والنساء فوق بدأت خلاص تسيب من كثرة الوقوف بين يدي الله عز وجل. ولكن والله والله أنا بأتكلم عن شيء بيدور في نفسي، كل ما أحس دايما إن رجلي وجعتني أفتكر سبحان الله يجي في بالي على طول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، أبأس واحد، يعني شوف الفقر والمرض وكل حاجة محيطة به، يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. فالغمسة اللي هي كانت في الجنة دي نسيت أي شقاء كان موجود في الدنيا. وسبحان الله أنا نفس الكلام، والله والله العظيم كل سنة سبحان الله، يمكن مسجد الصديق من المساجد القليلة في المنصورة اللي بتقرأ بجزء، ولكن سبحان الله إحنا بنتعب. ولا بتتعبوش؟ بتتعبوش؟ بتحرقوني يعني؟ يمكن والله سبحان الله يعني الواحد لما بيتعب ورجليه بتقف في الصلاة كده ويحس إن كل حاجة كده جواه خلاص هيقع، أفتكر والله العظيم ليلة 29، ليلة 29 وإحنا كده بنخدم بقى القرآن وبنخلص صورة ورا صورة، سبحان الله تيجي في بالي القصة دي على طول، سبحان الله أنسى أي تعب سبحان الله. نرجع لموضوعنا النهاردة. موضوع النهاردة أحبابي موضوع مهم جدا ومهم نافع لنا وبخاصة في هذه الأيام، لأنه هو باب من أعظم الأبواب التي بها يغفر الله سبحانه وتعالى لنا الذنوب، وهو باب من أعظم الأبواب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيطهر بها النفوس، وخد بالك ويطهر بها الأبدان من الأمراض، ويطهر الله سبحانه وتعالى بها العبد من عذاب القبر ومن أهوال القيامة، بل ومن الحر الشديد يوم القيامة، بل ومن نار جهنم. عمل سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يزكي به هذه النفس ويجعل هذا المجتمع مجتمع متآلف متحاب. احنا عملنا النهاردة احبابي عمل بالفعل كلنا محتاجين له، الفقير قبل الغني. النهاردة احبابي انا عايز اقف مع آية من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة لواحد تطهرهم، اثنين وتزكيهم. إذن الله بيأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من الناس صدقة، ليه يا رب؟ واحد طهارة، ليه يا رب؟ اثنين تزكية. تعالوا نقف مع الكلمتين دول، انتوا عارفين الآية مش عارفينها؟ عارفينها وحافظينها، بس أنا دايما بحب أعيش في الجو العام للآية. تعالوا كده، حد قبل كده سأل نفسه يعني إيه تطهرهم؟ أنا أقول أول حاجة هتطهرنا بيها هتطهر أبدنا من أي مرض. أنا بقول لو الطب يقول مستحيل تصدق، وسيكون الفرج بإذن الله إذا اطلع الله على قلبك أخلص. وأود أن أنا أذكر قصة واحد بنا بيجري على الدكاترة علشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بمولود، هو قاعد معنا دلوقتي، علشان ربنا يرزقه بمولود من سنين من سنين. وسبحان الله كان دايما يقولوا له: يا ابني قصة من هي فيش سبيل. سبحان الله، خد بالك اتصل علي شيخ احمد بتدعم، قال لي: والله انا كنت دخلت في تجاره وجبت شويه خرفان وحاجات من كده، والتجاره دي خسرت جزء يسير، وطالما ان هي خسرت جزء يسير لا يتعدى مثلا 10-15%، انا عايزها تكسب، وانا شايف ان اكتر باب ممكن تكسب فيه ان انا اتاجر بهذه الاغنام مع الله عز وجل. انت عندك كم اسره؟ قلت له انا معايا في المسجد بفضل الله 1000 اسره. قال لي: خلاص اعمل حسابك هبعت لك 55 خروف، اتبعوهم اتبعوهم وتصدقوا بها على مين؟ على الأسر الفقيرة اللي عندكم. كان في نفس الوقت عنده تحليلات في القاهرة علشان مسألة التخصيب والكلام ده. يعمل تحليل النسبة ضعيفة جدا جدا جدا, إن دلت فناه تدل إن خلاص مفيش مولود. يقول لي رحت مشوار ورجعت عملت التحليل تاني, لقيت النسبة وصلة لدرجة كبيرة وعالية, وبعد ما كان الدكتور بيقول لي مستحيل إن أنت تنجب, لا إن شاء الله في أمل وأمل كبير جدا إن شاء الله. شاهد جاب لنا الخفان وفضل الله اتوزعت على الأسر. شوف كنت رايح القاهرة في سفر فالأخ جاء معايا قال لي على فكرة أنا عايز أبشرك. قلت له خير؟ بص والله العظيم أقسم بربي كون إن هو يقول لي ربنا بفضل الله رزقني بولد يعني في جنين في بطن الزوجة شيء لا يمكن يكون في البال. فبيقول لي على فكرة أنا مراتي حامل. في كم يا فلان؟ قال لي في 18 يوم. حسبتها أنا وهو, بيقول لي والله في اليوم اللي كانت فيه الخرفان جيالك هو اليوم اللي احنا بشرنا فيه بفضل الله عز وجل بالمولد. شوف ألخص القصة دي كلها بكلمة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب بإسناد حسن والشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالإيه؟ يقين والله, يقين والله. وعارفين طبعا القصة المشهورة اللي كان حكاها شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان, الراجل اللي كان عنده القلب وكان مريض ولازم يتعمل له عملية والكلام ده, وخلاص اتعملته فحوصات وخلاص رايح عشان يعمل عملية, وهو خلاص بقى رايح بيجيب للأولاد الحاجات اللي هم محتاجينها, راح عند جزار ولقى جنب الجزار ست فقيرة مسكينة محتاجة, هو يقطع من هنا ويرمي حتة الدهن ودي تلم حتة الدهن كده ودي تلم حتة عظمة من هنا, وتجمع ده كله في كيس كده. ايه يا ست انت بتعملي ايه؟ تقول له والله معيش فلوس اجيب لحمة, اجمع حتة دهن من هنا اجمع حتة عظمة من هنا اهو لعلم ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني اعمل طبق شوربة العيال والاسم انا جايبه لكم لحمة العيال. فطبعا جاب لهذه الست لما طبعا شاف المنظر ده جاب لهذه الست كمية لحمة تكفيها فترة طويلة جدا, وقال للراجل كل فترة تيجي تاخد منك لحمة لها ولأولادها وغير ذلك, ويروح للطبيب سبحان الملك سبحان الملك. طب يقول له قم بالسلامة انت عندكش اي مشكلة. شاهد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم, أولا تطهرك من الأمراض تطهرك من الأمراض, فإذا أصبت المرض أو أصيب حد عندك في البيت مرض سارع بسرعة والله العظيم للصدقات. والله أنا يا ما رأيت بعيني أقوام يعني عجز الطب أمام المرض بتاعهم, سبحان الله الصدقات المستمرة وفعل الخيرات وصنائع المعروف تأتي سبحان الله لتشفع لهم عند الله عز وجل حتى يشفي الله سبحانه وتعالى هذه الأبدان. سبحان الله يكفيك يكفيك والله العظيم إن أنت تروح لفقير وتقدم له ما يحتاج وهو يدعو كده يدعو الله عز وجل ويقول روح يا ابني ربنا بيرميك في ضيقة. الدعوة دي دعوة مستجابة لأن هذا الرجل غالبا ما يكون قريب من الله, أو هذه المرأة غالبا ما تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. يبقى تطهرهم أولا من إيه؟ ها؟ من إيه؟ من أمراض البدن. اثنين تطهرهم ثانيا من ذنوبهم, تطهرهم ثانيا من ذنوبهم. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا ان احنا لو عندنا ذنوب كتيرة وعايزين ربنا يغفرها لنا بادر بسرعة للصدقات. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة تجدع الذنوب تمحوها تماما. تطهرهم من ايه كمان؟ تطهرهم من غضب الرحمن, تطهرهم من غضب الرحمن. ممكن تعمل ذنب الذنب ده يوجب غضب الرحمن عليك, تأتي الصدقة اذا كانت بقلب مخلص تأتي الصدقة علشان تمحو كل ده, وبفضل الله غضب الرحمن عليك يتحول الى رضا منه سبحانه وتعالى عليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه وان صدقة السر لتطفئ غضب الرب, وإن صدقة السر لتطفئ غضب الرب تطهرك من إيه كمان؟ تطهرك من عذاب القبر، قبل عذاب القبر تطهرك من ميتة السوء، تطهرك من ميتة السوء، يعني تجعلك بإذن الله تموت على خاتمة حسنة، تموت على خاتمة حسنة. أعرف أم فاضلة، أعرف أم فاضلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة. أمنا دي كانت سبحان الله بتكلمني، وكانت كل شهر تجيلي وتقول لي يا ابني المبلغ ده أنا عايزاه طلبة العلم بس، علشان يطلعوا على المنابر ويعرفوا الناس أمور الدين، فأنا بكده أكون جمعت أكبر قدر ممكن من الحسنات. وادعيلي إن ربنا يقبضني وأنا بصلي. شوف العمل وشوف الأمنية، أمنيتها دي كانت مجرد خيال؟ لا، أمنيتها دي كانت بتصاحب بعمل. فعلشان كده سبحان الله ماتت الأم، ماتت الأم وهي تصلي، يعني ماتت وهي تصلي، وكانت بتصلي قيام ليل. سبحان الله، سبحان الله فعلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، وان صنائع المعروف لتقي مصارع السوء، وان صنائع المعروف لتقي مصارع السوء. تطهرك من ايه كمان؟ تطهرك من عذاب القبر، تطهرك من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد اذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والصدقة عن يساره، والصدقة عن يساره، وأعمال الخير عند قدمه، فيؤتى من قبل الرأس، يجي العذاب من قبل الرأس، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، فيؤتى من جهة اليمين، يقول الصيام ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، يجي من جهة اليسار، لو ما فيش صدقات يعمل إيه؟ يعذب من هنا. وإذا كان رجل ما شاء الله كريم جواد، فتقول الصدقة ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، وينجو هذا العبد من عذاب القبر بالإيه؟ بالصدقات. تطهرك من إيه كمان؟ تطهرك من أهوال القيامة، وتكون سبب للنجاة يوم القيامة. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل واحد في ظل صدقته يوم القيامة. ناس الشمس فوق رؤوسها، وناس بفضل الله تيجي الصدقة كده تجسد علشان تكون حماية لهم ووقاية لهم من هذه الشمس. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الصدقة، اسمع والله تسمعوا بقلوبكم، وإن الصدقة لا تطفئ على أهلها حر القبور. يبقى القبور فيها حر، بس حر القبور مش من الشمس، حر القبور ده نفحة من نفحات النار. سبحان الله، تأتي الصدقة علشان تطهرك من هذا الحر الشديد، وتكون في قبرك آمن مطمئن بفضل الله عز وجل، تخرج من قبرك على ظل العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث ده سمعته قبل كده على طول، احنا كل ما نروح في حتة واحد يقوله لنا ده، انت حتى قلته لنا في دروس رمضان بتاع 15 مرة. طيب انا دايما بقول لكم مشكلتنا ان احنا بنسمع احاديث بودان، عايزين نسمع احاديث بايه؟ بقلوب. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، الصدقة دي قد ايه؟ خد بالك من الوقفة دي، وانا متيقن انها تكون لأول مرة هتقف عليها. الصدقة دي قد ايه؟ مليون جنيه؟ هتفض مليون جنيه؟ 100,000؟ طيب تنفع تكون مليون؟ طب تنفع تكون 10 ساغ؟ بصدقة نكرة، أي صدقة أيا كانت، بقلب حاضر إن هي لوجه الله وفي الخفاء من غير ما حد يشوفني، أخت واقفة جنب الصندوق عمالة تراقب الناس وعاملة نفسها بتسند على الصندوق، قامت حاطة الفلوس ومتوضع وضوء ومتنزلة، في أخ هنا في المسجد يعني أنا ألحظ كده كل يوم بعد صلاة الفجر يعني أنا ولكن خلاص أنا أيوة واقف جنب السندية كده عمال يتكلم مع الناس فأنا ببقى واقف مراقبه فلاقيه عم عامل كده ويطلع الفلوس فأنا أبضحك ومش عامل نفسي شغل بالي ولاقيه محط إيديه على السندية كده بيبص حواليه حط الفلوس صدق ومشي. ممكن أنت بالعمل اليسير ده حتى لو كان الشيء بسيط ممكن تخش بالجنة؟ ممكن تكون في ظل عرش؟ ممكن، لأن النبي ما قالناش صدقة كبيرة ولا قليلة، ولكن قال أي صدقة أيا كانت تكون في ظل عرش. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله. أعرف رجل مليونير، أسأل الله أن يحفظه، أقسم بالله أقسم بالله، هذا الرجل كلما نظرت إلى وجهه أقول أن هذا الرجل من بقايا السلف. بيقول لي شيخ أحمد أنا زكاة مالي في السنة بفضل الله 2 مليون جنيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علي. والله العظيم يعني أنا استسمحت أن أقول هذا الكلام والحمد لله هو أذن. الراجل ده محدش يعرف أن الزكاة بتاعته 2 مليون جنيه إلا زوجته وأولاده. طب لما يحب يوزع يعمل إيه؟ الله العظيم يجيب العربية النقل يحط عليها السمنة والرز والزيت وي وي وي وينزل بنفسه للفقراء ويوزع عليهم واحد واحد. إيه رأيكم في حاجة زي كده؟ بفضل الله أمتنا فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الخير مش باين، يحتاج بس ان احنا نوضح كده ناس في خيرهم ما شاء الله زي الفل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تطهر من ايه كمان؟ آخر طهارة بقى تطهر الصدقة بها صاحبها الطهارة من جهنم، الطهارة من جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده منه يوم القيامة، ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى يا رب، ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى يا رب، فيقول أينما قدمت لنفسك؟ قال رسول الله فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم يرى النار من تلقاء وجهه، شايف النار أصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار بألف ركعة في كل يوم، صح؟ فاتقوا النار بصيام النهار، صح؟ فاتقوا النار بمكابدة الليل في القيام، صح؟ لا، اتقوا النار ولو بس وتزكيهم بها. الوقت سجر، نكملها بكرة؟ نكملها؟ طيب. وتزكيهم بها، تزكية الإيه؟ واحد بس بسرعة بقى، تزكية لنفسك من داء البخل، تزكية لنفسك من داء البخل. البخل ده مرض قلبي، مرض نفسي، مرض داخلي. تأتي الزكاة طول ما انت بتطلع، سبحان الله. والله العظيم انا ياما شفت بعيني واحد يجي يقول لي انا عايز دلوقتي انزل اوزع 1000 جنيه زكاة، تعال معايا الاسر، اخده من ايديه ونروح نوديه الاسر، الاقيه بعد ما خلص 1000 جنيه يقول لي لا انا عايز كمان 2000 جنيه. ايه اللي حصل؟ الدواء اللي هو الصدقة نزل على داء القلب، مجرد ما شاف فقير ومسكين وواحد محتاج وامرأة مطلقة وطفل يتيم، سبحان الله ينزل الدواء على القلب، على مرض القلب يطهره فورا. أول ما شوف الكلام ده يقولك لا ده مش عايز 1000، ده عايز 1000 و2 و3 و4 و5. سبحان الله، ده أمر عجيب. فتزكية لنفسك من البخل، 2 تزكية لقلب المريض من الحسد إنه يحسدك. الناس مقبولة أصلا، الناس مقبولة أصلا الفقراء مثلا إلا ما رحم ربي، إنه دايما يبص للغني. إحنا كنا فين؟ دايما النساء كده لما بينزل عندهم حاجه تزكيه لنفس الفقير من الحسد. ممكن الفقير غصب عنه غصب عنه يحسد. ده حدث عند فقراء المهاجرين. جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا الأجر كله. ده لأن كان أصلا هو نفسه نفس مزكاة النبي علمها ورباها. فلما جاي بص ما بصش على المال، بص على الأجر، هو بياخد أجر أكتر مني. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم إلا أنهم يزدادون علينا بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما به تتسوون معهم، تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. فلما علم الأغنياء بهذا جاء الفقراء مرة ثانية يا رسول الله لقد علم الأغنياء ما قلت لنا فقالوا مثل ما قالوا. فقال النبي هذا فضل الله يؤتي من يشاء. أعمل إيه؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنهاردة لما الفقير يحس أننا قريب منه، هو وقع في دين أول واحد وقف معاه أنت، هو وقع في مشكلة أول واحد وقف معاه أنت، هل تظن أن في يوم الأيام يكون في حسد بينك وبينه؟ أبدا. تزكية لإيه؟ التزكية معناها النماء والزيادة. تزكية للمال، المال بيزداد، يعني المال نفسه بيزداد. بيزداد بإيه؟ أنا بقول بيزداد زيادة حقيقية، أقسم برب بيزداد زيادة حقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال، بلال ده كان فقير عبد، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلال، الله يرزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني آدم أنفق، ها؟ طب نحسرها بالعقل، أنا معايا 1,000,000 جنيه طلعت منهم 200,000 جنيه لله، قال له ولا زادوا؟ ها؟ لا بالعقل، مش بالشرع دلوقتي، بالشرع زادوا، بالعقل قال له. طب تعالى بص معايا للحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. المال في شر. إيه الشر؟ شفت واحد غني جدا عنده أموال طائلة، مرة واحدة ربنا رزقه بابن، الابن ده ابتلي بمرض أنفق كل ما عنده، أو ربنا ابتلى صاحب المال بمرض أنفق كل ما عنده، شر ولا شر؟ دخل حط ماله في البورصة ما بيطلعش زكاة، ما بيطلعش أموال، مرة واحدة البورصة مرة واحدة نزلت، شر ولا مش شر؟ تيجي بقى الزكاة هنا علشان تخرجك من الشر ده خالص. كان ربنا ممكن يقدر انه يبتليك بمرض، تيجي بقى ده ومرضكم بصدقة يرفع الله عز وجل عنك المرض. بعد ما كنت هتدفع 500,000 جنيه في المرض ده انت ما دفعتش في الزكاة لايه؟ بل سبحان الله، الله يرزقك حقيقيا رزق وافر، بركة في المال، بركة في الأهل، بركة في الولد، سبحان الله، رزق عجيب، رزق عجيب. تزكية في إيه؟ زيادة ونماء ومضاعفة في الأجر. أنا معروف إن أي عمل الحسنة بكام؟ إلى؟ طيب تعالوا نبص كده في الصدقات، وهختم بحديثين دول عشان أنا كده طولت جدا النهاردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى العبد يتقرب إلى الله عز وجل باللقمة إلا وتسقط في يد الرحمن لقمة. الرغيف ببريزة خد لقمة منه، يعني أقل من 2 ساغ ولا 3 ساغ. الاثنين ساغ دول أجرهم عند ربنا لو بالأعمال التانية الحسنة بكام؟ يبقى الاثنين بكام؟ 20 في 700 14,000. طب تعالوا نشوف بقى في الصدقة الوضع إيه. حتى اللقمة لا يتصدق بها من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. جبل أحد سلسلة جبال ممتدة 5 كيلومتر، تخيل دي فيها كم حباية رمل؟ احسب وعد وعيش مع الأجر عشان تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف هذه المسألة. أخدم بقى. قال عمر رضي الله عنه أخبرنا، لما الصحابي يقول أخبرنا أو أمرنا أو نهينا يبقى من اللي أخبرهم؟ أن الأعمال تباهت فيما بينها. النبي يقول لهم الأعمال بينها وبين بعض عمالة تتباهى. قال فقالت الصدقة أنا أفضل كنا، فسكتت الأعمال. صدقة أفضل الأعمال يمكن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنا دايما بكون مقتنع أن إمام المسجد مش واحد يجي يقضي 2-3 صلاة ويروح يقبض من الأوقاف وتنتهي. عشان كده المسجد ده بفضل الله له دور، ومن أعظم الأدوار اللي قام بها المسجد بفضل الله مسألة كفالة الأسر والأيتام، وفي فضل الله مشروع برضو قائمين به بفضل الله، مشروع نجح جدا، مشروع كفالة المرضى. كفالة المرضى ومشروع الصدقة الجارية على مستشفيات، على مستشفيات بنخش مستشفيات، واللي قائم على المشروع ده طلب الطب بفضل الله، مجموعة منهم كبيرة هنا، بنشتري مثلا المستشفى دي محتاجة مثلا جهاز معين بنشتريه لها بحيث بفضل الله نساعد الفقراء والمساكين والأيتام. وبشرة من البشرات اللي حبيت أبشركم بيها، بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى من علينا النهاردة بالموافقة على إنشاء جمعية تكون تابعة للمسجد بفضل الله عز وجل. بفضل الله خدنا النهاردة رقم الإشهار عشان العمل يكون رسمي أمام الجميع بفضل الله. والجمعية دي مش بتاعتي أو بتاعت الناس اللي قائمة معايا المشروع أو بتاعت أهل المنطقة، الجمعية دي بفضل الله عز وجل بتاعتكم كلكم بإذن الله. وسبحان الله يعني اخترنا لها اسم، اسمها هو خير زاد، وشعرنا بإذن الله في الجمعية خير زاد ليوم المعاد. فبإذن الله تبارك وتعالى طبعا هنبدأ النهاردة العمل، فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الكل بإذن الله يكون عضو في هذه الجمعية بما يسر الله سبحانه وتعالى عليه من المال، حتى وإن قل فالقليل دائما على القليل كثير بفضل الله عز وجل. وزي ما قلت لكم دي جمعيتكم، وزي ما بفضل الله الناس هنا ارتقت من خمسة، من خمس أسر، من خمس أسر كان ده من ست سنين، ارتقت بفضل الله من خمس أسر لأكثر بفضل الله من 950 أسرة بفضل الله. بإذن الله دي طموحاتي، ودايما بقولها لفريق الشباب اللي معانا في الجمعية، أنا بإذن الله طموحاتي إن إحنا ما نغطيش مصر كلها، إحنا نغطي العالم الإسلامي كله بإذن الله تبارك وتعالى. ودي إن شاء الله أمنية بإذن الله تكون واقع على أرض العمل، وهذا بإذن الله يكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لينا، وبإذن الله مساعدة الجميع بإذن الله. وهنطرح للناس يعني بإذن الله تبارك وتعالى من باب برضو إن الناس بفضل الله تعرف الجمعية القائمة إزاي. بإذن الله أي إنسان فيكم عايز إن شاء الله ينزل معانا ويشوف الأسر، ده أكتر شيء أنا أرجوه، أكتر شيء أنا أرجوه، لأن مش عايز أنا أتكلم، أنا عايزكم أنتوا اللي تتكلموا، لأن أنا النهاردة بتكلم قصاد مثلا عدد معين من الناس رجال ونساء فوق، ولكن أنا عايز كل واحد فيكم هو اللي يتكلم بعد ما يشوف بعينيه أسر فعلا يعني في حاجة إلى أقل شيء يعني يستندوا عليه أمام طبعا الظروف القاسية اللي احنا بنمر بيها في هذه الأيام. فبإذن الله تبارك وتعالى مجهوداتكم معانا، وإن شاء الله نحط إيدينا جميعا في إيد بعض حيث بإذن الله تكون هذه الجمعية هي الجمعية الأولى على العالم كله، على العالم كله بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، وسامحوني على الإطالة أخوة، إن شاء الله يبقوا واقفين برا في الكشك اللي برا المسجد إن شاء الله، حاطين صناديق في كل باب من أبواب الخير اللي عايز يتبرع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.